سيدنا سعد بن أبي وقاص كان خال النبي الكريم، إذا دخل عليه يقول له النبي الكريم: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ما فد النبي في حياته كلها صحابيا كما فد سيدنا سعدا، قال له: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. نعم. يعني كان هذا الصحابي في أعلى درجة، وتوفي النبي الكريم. نعم. استمع إلى ما قال له عمر، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية. نعم. ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. صحيح. هذا النص دقيق جدا سيدي، لا علاقة للنسب ولا للأصل ولا للإمكانات العامة، هناك منهج إن طبقته فأنت على العين والرأس. الخيرية إذن لهذه الأمة في تطبيق المنهج. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أبدا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما هذا النص رائع جدا، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ معقول يعني؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ الله. صعقوا صعقة أشد، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. هلا هو في مشكلة صح. وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا عصر تبدل القيم. يعني شاعر يدخل السجن بعهد سيدنا عمر لهذا البيت الذي عد أهجى بيت قالته العرب: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا شعارك المسلم اليوم. هذا البيت الذي دخل الشاعر لأنه هو يطور منكر يعني. إيه، أما هو الآن شعارك الإنسان، مدام بيتك ملكك، دخلك جيد، زوجتك تروق لك، عندك أولاد، عندك مكان، خلاص.